بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تعريف سجود السهو؟ نعم، سجدتان يؤتى بهما في الصلاة لجبر الخلل الذي فيها الناتج عن السهو. طيب، يقال السهو والسهو كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله، وعلى كل فهذا مستقيم في كلام أهل اللغة. وذكر بعض العلماء رحمه الله عليهم أن سجود السهو من خصائص هذه الأمة، وعلى كل فهذا ذكره بعض أهل العلم، والأمر بحاجة إلى مزيد تأمل فيه. أسباب سجود السهو كم الأسباب؟ 6 ولا 10؟ 3. الأول الزيادة، الثاني النقصان، الثالث الشك. ما شاء الله، إيش المقصود بالزيادة هنا؟ زيادة إيش؟ أي زيادة فعلية من جنس الصلاة. مثال: زاد سجودا، زاد ركوعا. واضح؟ طيب، والنقص؟ نعم، أن ينقص شيئا واجبا في الصلاة أو شيئا مسنونا، لأن هناك ما هو مستحب من سجود السهو كما سيأتي معنا. طيب، والشك؟ يعني أن يشك في أمرين يتردد فيهما، هل فعلها أو لم يفعل، هل فعل هذا الأمر أو لم يفعله. طيب، لو أنه زاد ركنا في الصلاة عمدا، يسجد للسهو وجوبا أو استحبابا؟ أحسنتم، يعني لا يسجد للسهو. فالزيادة في الصلاة أو النقصان عمدا تبطل الصلاة ولا يحتاج فيها إلى سجود السهو. ولذلك المصنف رحمه الله قال: لا في عمد، أي ليس سجود السهو في العمد. طيب، متى يجب سجود السهو؟ طيب، وللفعل؟ انتبه، يعني فعلت شيئا تبطل به الصلاة من غير جنسها تسجد للسهو. أي المهم أن عندنا الزيادة أن نربطها بجنس الصلاة، فإذا زاد شيئا في جنس الصلاة ففي هذه الحالة نقول إما أن يشرع لك سجود السهو وجوبا، وإما أن يشرع لك سجود السهو استحبابا. أما إذا لم يكن من جنس الصلاة فإن سجود السهو لا يشرع في حقه. والمقصود بقولهم يشرع أي يطلب، إذن نقول يجب سجود السهو لكل فعل أو ترك، ولا الترك ما يدخل؟ أي أو ترك من جنس الصلاة. فلو أنك زدت ركنا في الصلاة من جنسها ففي هذه الحالة نقول يشرع لك سجود السهو، هذا إذا زدته سهوا. لو أنك تركت ركنا أو واجبا ففي هذه الحالة نقول لك يشرع لك سجود السهو إذا تركت ذلك سهوا. متى يسن سجود السهو؟ لا، ما أتكلم عن المحل، أن سبق معنا أن المصنف يقول أن سجود السهو أحكامه 3، منهما هو واجب ومنهما هو مسنون ومنهما هو مباح. متى يسن؟ نعم، إذن إذا أتى بذكر مشروع في غير محله لا تبطل الصلاة بتعمده. مثال الذكر في غير محله، يعني مثلا تشهد وهو قائم، قرأ في حال التشهد، وهذا محمول على إيش؟ على أنك أتيت بالذكر المشروع في غير محله مع إتيانك بالذكر الواجب في ذلك المحل. مثال حتى يتضح الأمر: شخص الآن في وقت التشهد قرأ الفاتحة لكنه لم يتشهد ولم يأتي بالتحيات، هل سجود السهو في حقه الآن مسنون أو واجب؟ يعني اجتمع في حقه سجود سهو مسنون وهو أنه أتى بالقول المشروع في غير محله، وعليه سجود واجب وهو حينما نسي التشهد. فقول المصنف هنا بالإتيان بقول مشروع في غير محله مشروط بما إذا أتى بالذكر الذي في المحل، الذكر الواجب، أما إذا أسقطه سهوا فإن سجود السهو في هذه الحالة لترك الواجب سيكون أمرا واجبا وليس أمرا مسنونا. ومتى يباح؟ إذا ترك سنة. أيوة، إذا ترك سنة كان يفعلها، بمعنى شخص متعود أن يأتي مثلا بأدنى الكمال أو بالكمال كله في تسبيع الركوع أو تسبيع السجود، فأتى بمرة واحدة التسبيح نسيانا، ففي هذه الحالة لا نقول يشرع، بمعنى أننا لا نقول له يستحب لك أن تفعل، لكن لو فعلت لا بأس فيباح لك. هذا على المذهب أن من ترك سنة حتى وإن كان معتادا على فعلها فإن السجود السهو في حقه لا نقول إنه مستحب، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويغلب على الظن أنهم تركوا، أن الإنسان ترك سنة من سنن الأقوال أو من سنن الأفعال في صلاته، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان مشروعا لنبه عليه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل خلاصة الأمر أن سجود السهو له ثلاثة أحكام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون أي بمعنى أنه مستحب، ومنه ما هو مباح. لا نقول إنه يطلب منك أن تفعله، لكن لو أنك فعلته فإننا نقول على المذهب لا حرج عليك في ذلك. طيب، من ناحية سجود السهو إذا كان واجبا وكان محله قبل السلام وتركه المصلي عمدا، إيش المذهب يقولون؟ صورة المسألة عرفتوها؟ الآن ترك واجبا في الصلاة وكان محل السجود عليه قبل السلام وتركه لهذا الواجب سهوا، لكنه استحق، قال الناس سيقولون إيش هذا، باله مشغول في صلاته فترك، إيش رأيك يا سالم؟ منهم اللي يقولون؟ يقولون ليس عليه شيء. ها؟ هي الحنابلة رحمهم الله يقولون في من ترك السجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام عمدا تبطل صلاته، لكنهم يقولون لا شيء عليه، بمعنى أنه لا تبطل صلاته فيما إذا كان محل السجود بعد إيش؟ بعد السلام. لكن في هذا هو يأثم، الحنابلة رحمهم الله يقولون يأثم لو أنه ترك السجود الواجب الذي محله بعد السلام، يأثم لكن صلاته لا تبطل، يفرقون بين السجود الذي محله قبل السلام والسجود الذي محله بعد السلام، لأنهم يقولون الأول واجب في الصلاة والثاني واجب للصلاة، فلو أنك تركت الواجب في الصلاة عمدا بطلت صلاتك، لو تركت تسبيح الركوع عمدا بطلت صلاتك، تركت التشهد عمدا بطلت صلاتك، لكن لو تركت الإقامة للصلاة، مع أن الإقامة واجبة للصلاة، تبطل صلاتك؟ لا، لا تبطل. فهم يفرقون بهذا التفريق. وعلى كل، فالوجه الآخر في المذهب هو الصحيح إن شاء الله، أن من ترك سجود السهو الواجب سواء كان محله قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه عمدا فإن صلاته تبطل. والتفريق الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله ليس له تأثير في الحكم الذي نحن بصدده، لأن كونه محله بعد السلام أو قبل السلام هذا حكم من الشارع، جعل بعض السجود قبل السلام وبعض السجود بعد السلام، وكله جبر للخلل الذي حصل في الصلاة سواء كان قبل السلام أو بعده. طيب، لو أن شخصا قال لكم سجود السهو، الله عز وجل قد عفى عن النسيان وعن الخطأ، كيف تقولون إن سجود السهو واجب؟ الله قد عفى عن شيء وأنتم توجبون جبره، إيش الجواب؟ نعم، نقول الذي عفى في السهو هو الذي ألزم فيه، والعبادة لا بد أن تكون صحيحة موافقة لهدي الشارع. مثله من يقول مثلا صلاة النافلة هل هي واجبة من حيث الأصل؟ ليست واجبة. لو أن إنسانا ترك واجبا فيها سهوا توجبون عليه سجود السهو ما توجبون؟ يقول يجب. سيقول لك القائل كيف توجبون الجبر والأصل أصلا ليس بواجب؟ نقول هو إذا أدى النافلة فليؤدها كما أمر الشارع، لكن هو ما يريد أن يصلي، ما سنقول له صلي النافلة وجوبا، لا، لكن إذا قمت وصليت النافلة فإنك تؤديها كما أمر الشارع، فإذا سهوت فيها فإنك في هذه الحالة سهوت سهوا يوجب السجود، فإنك في هذه الحالة يجب عليك أن تسجد للسهو. إيه؟ نعم، والعفو فيها عن الإثم، صحيح، ليس عن المطالبة بالجبر. طيب، قول المصنف في وجوب أو في مشروعية سجود السهو للزيادة والشك والنقص، قلنا إن هناك مواطن لا يسجد فيها للسهو، نستعرضها. صلاة الجنازة، سجود التلاوة، سجود الشكر، هذا على القول، على قول المذهب الذين يرون أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، لكن الذين يقولون بأنها ليست صلاة خلاص لا يرد عندهم أصلا سجود السهو فيها، لأن السهو لا يكون أو سجود السهو لا يكون إلا في صلاة. فإذا كنا نقول إن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة فلا يرد علينا هذا الأمر، هل يسجد فيها أو ما يسجد. طيب، وأيضا السهو في سجود السهو، أحسنت، إذا لم يرد شيء من الأسباب التي توجب السجود. طيب، لو أن شخصا مثلا ذهب عنه الخشوع في الصلاة أو التفت يمنة ويسرة، يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو، فما ينقص الخشوع سواء كان من التفات أو من اشغال ذهن مثلا أو تحرك نظر، فإن الإنسان لا يشرع له في هذه الحالة سجود السهو. وكذلك حديث النفس، لو أنه جلس يبني مثلا مباني ومقاولات وتجارات في الصلاة وعبث الشيطان بذهنه، في هذه الحالة نقول له لا يجب عليك أن تسجد للسهو لعدم المشروعية في ذلك. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وسجود السهو للفائدة هو أحد الجوابر التي تجبر النقص في الصلاة، لأن الجوابر عند الفقهاء رحمة الله عليهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو قولي وهو الاستغفار بعد الصلاة، ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر، ومنها ما هو في الصلاة أو ملحقا بها كسجود السهو، ومنها ما هو جابر لها من جنسها وهو صلاة التطوع كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفصل الآتي. ولذلك قدم المصنف رحمه الله باب أو فصل سجود السهو على فصل صلاة التطوع، لأن هذا الجابر وهو سجود السهو في أثناء الصلاة أو ملحقا بها كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن محله. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في فصل سجود السهو، وقفنا عند المحل، قال: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. المصنف رحمه الله تكلم في هذه الجملة عن محل سجود السهو، متى يكون محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده. خلاصة ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أن سجود السهو يكون قبل السلام دائما إلا في موضع واحد، هذا كلام المصنف. نقرر أولا ما ذكره المصنف رحمه الله ثم ننظر هل وافق المذهب أو خالف المذهب، ثم بعد ذلك نقرر هل المذهب هو الراجح أو ليس راجحا. فالمصنف رحمة الله عليه يقول إن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في موضع واحد، وهو إذا كان النقص عن ركعة فأكثر. ودليل المصنف في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم عن ركعتين في إحدى صلاتي العشي، وهي العصر كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله، وذكر ابن سيرين أنه يظن أنها العصر، قال أن أبا هريرة ذكر ذلك لكنه نسي. فعلى كل سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين، فهنا النقص حصل عن ركعة فأكثر أو عن أقل من ركعة، عن ركعة فأكثر، وسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد السلام. فأخذ منه الحنابلة رحمة الله عليهم على كلام المصنف أن النقص إذا كان عن ركعة فأكثر فإن السجود يكون بعد السلام، وما عدا ذلك فإنك تسجد قبل السلام. مثلا شخص نسي ركنا من الأركان، نترك الركن لأن فيه تفصيلا في مسألة الإتيان به، نسي واجبا من واجبات الصلاة، نسي التسبيحة في السجود مثلا، في هذه الحالة على كلام المصنف متى يسجد؟ يسجد قبل السلام. لما؟ أي نعم، لأن النقص أقل من ركعة، واضح؟ انتهينا من هذه. شخص نسي مثلا التشهد الأول، كذلك شخص نسي ركعة كاملة، صلى الظهر ثلاثا وانصرف، ثم بعد ذلك أخبروه أنك قد نسيت ركعة فأتى بهذه الركعة، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه ترك ركعة. هذا خلاصة ما يقوله المصنف رحمه الله. لو أنك شككت الآن، هل أتيت بهذا الواجب أو لم تأتي، هل سبحت في الركوع أو لم تسبح، فعلى كلام المصنف متى يسجد؟ قبل السلام. واضح؟ شككت هل سبحت أو لم تسبح وترجح عندك أنك لم تسبح، ففي هذه الحالة تسجد متى؟ واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن كلام المصنف رحمه الله أن سجود السهو قبل السلام إلا إذا حصل نقص عن ركعة فأكثر، فإذا حصل نقص لما دون الركعة فإن السجود يكون قبل السلام. حصل شك، ترجح أحد الجانبين أو لم يترجح، فالسجود قبل السلام. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة أو في هذا التقعيد اتبع فيه كلام الحجاوي رحمة الله عليه في الإقناع، والمذهب على خلاف ما ذهب إليه المصنف. وهذا موضع من المواضع التي خالف فيها المصنف رحمه الله مشهور المذهب. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن السجود قبل السلام إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون عن نقص مطلقا، سواء كان عن نقص ركعة أو عن أقل من ركعة أو عن أكثر من ركعة. الموضع الثاني أن السجود بعد السلام إذا كان هناك شك وترجح أحد الجانبين. اتضح تقرير المذهب؟ من يعيد؟ نعم، يعني إلا في حالتين يسجد بعد السلام فيهما. إذا كان عن نقص، فالمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله المصنف يقول عن نقص ركعة فأكثر، المذهب يقولون عن أي نقص فإنك تسجد بعد السلام. هذا موضع. الموضع الثاني إذا حصل شك عندك، شككت هل فعلت أو لم تفعل وترجح عندك أحد الأمرين، إما الفعل وإما عدم الفعل، ففي هذه الحالة تسجد بعد السلام. وهل المذهب في هذا هو الصواب أو ليس الصواب؟ الصواب هي الرواية الأخرى في المذهب، أن السجود للسهو يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين. سنشتت إخواننا قليلا، لكن لا بأس، لأن مثل هذه المسائل فيها أهمية كبرى نظرا لتعلقها بأمر الصلاة ولا بد من ضبطها. إذن خلاصة الأمر في هذه المسألة أن الصواب إن شاء الله هي الرواية الأخرى في المذهب، أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين. يكون قبل السلام فيما إذا حصل هناك نقص في الصلاة، فإذا حصل نقص في الصلاة فإن الإنسان يسجد قبل السلام. واضح؟ الموضع الثاني، وسنذكر أدلتها إن شاء الله، الموضع الثاني يكون قبل السلام إذا حصل هناك شك ولم يترجح أحد الجانبين. شككت هل سبحت للسجود أو لم تسبح لكن لم يترجح عندك شيء، ففي هذه الحالة تبني على اليقين كما سيأتي معنا إن شاء الله وتسجد للسهو قبل السلام. المواضع التي بعد السلام إذا كان السهو عن زيادة، فإذا زدت في صلاتك فإنك تسجد بعد السلام. واضح؟ الموضع الثاني إذا حصل عندك شك وترجح أحد الأمرين، ففي هذه الحالة تسجد بعد السلام. من يعيد؟ ها، أو ما فهمتموها أعيد أنا. أعيد، أعيد الراجح أو أعيد جميع التفصيل. الصواب إن شاء الله وهي الرواية الأخرى في المذهب، أن سجود السهو قبل السلام يكون في موضعين وبعد السلام في موضعين. يكون قبل السلام إذا كان عن نقص، وإذا كان عن شك لم يترجح أحد الجانبين فيه. يكون بعد السلام في موضعين، إذا كان عن زيادة وإذا كان عن شك ترجح أحد الجانبين مطلقا. لو ترجح أنه نقص، أنه لم يفعل، خلاص يأتي بالنقص ويسجد بعد السلام. لا لا لا، هنا شك الآن، حصل شك. أنا أذكر الأدلة وبعد ذلك نفتح المجال للمداخلات للإخوة. يكون قبل السلام في الموضع الذي هو النقص، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ولم يجلس، فسبح الناس به فلم يرجع. قال: فحتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد قبل أن يسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه إيش؟ سهو في ماذا؟ في نقص. أنقص إيش؟ أنقص التشهد الأول وهو واجب. التشهد واجب والجلسة له واجبة، ومع ذلك سجد قبل السلام. إذن فعرفنا أن النقص يكون السجود عنه قبل السلام. هنا لم يحصل عنده شك هل فعل أو لم يفعل ثم ترجح عنده أنه نقص، لا، هو يقينا أنه نقص وحصل عنده النقص، لكنه نقص عن سهو فسجد له قبل السلام. يكون أيضا السجود قبل السلام إذا حصل شك ولم يترجح أحد الجانبين، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل أن يسلم. ففي هذه الحالة لم يحصل عندك منازعة هل فعلت أو لم تفعل، أنت ليس عندك شيء يرجح أحد الجانبين، ولذلك أمر الشرع أن تبني على اليقين. شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا، إيش الحكم؟ أن تجعلها كم؟ أن تجعلها ثلاثا. شككت هل صليت ركعتين أم ركعة؟ تجعلها ركعة واحدة. طيب شككت هل صليت أربعا أم خمسا؟ فهي تبني على الأقل وهو اليقين. انتهينا مما قبل السلام؟ جميل، نأتي إلى ما بعد السلام. بعد السلام يكون سجود السهو إذا كان عن زيادة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم عن اثنتين، فلما قيل له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وفي بعض الروايات: أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، أي لم أنسى في اعتقادي وظني، ولم تقصر أي من ناحية الشرع. فلما أكد ذلك ذو اليدين قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد بعدما سلم. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة إيش؟ أي تسليمة، زاد في الصلاة سلاما، وهو السلام على الركعتين. فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله أن السجود للسهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، واضح؟ أما من ناحية الشك، إذا ترجح أحد جانبيه، شككت هل سبحت للسجود أو لم تسبح، إذا ترجح عندك أنك فعلت فلا إشكال، خلاص ما تأتي بشيء اللهم إلا تأتي بسجود السهو. لكن ترجح عندك أنك لم تفعل، فإذا كان ركنا فسيأتي أنه لا بد من الإتيان به، لكن إذا كان واجبا وقد فات محله ففي هذه الحالة تسجد، ويكون سجودك في كلا الحالتين إذا ترجح الفعل أو الترك يكون بعد السلام. ولا يقال إذا ترجح النقص فإننا نجعله نقصانا ونسجد قبل السلام، لا، لأن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه وليسجد بعد أن يسلم. فخلاصة الأمر أن السجود قبل السلام في موضعين، ويكون ذلك قبل السلام لأن النقص حصل في الصلاة فناسب أن يجبر نقصها فيها وأن تأتي بسجود السهو فيها حتى يجبر هذا النقص. أما في حال الزيادة فإن سجود السهو أيضا زائد عن هيئة الصلاة، فإذا زدت مثلا ركعة في الصلاة أو زدت ركنا في الصلاة فإننا لا نجمع عليك زيادتين في أثناء الصلاة، نجمع الزيادة التي زدتها ونجمع عليك سجود السهو أيضا في صلب الصلاة. ولذلك مع الأدلة التي ذكرت علل بعض العلماء رحمهم الله أنه حتى لا نجمع زيادتين على المصلي في صلب الصلاة فإننا نقول له بعد السلام أسجد للسهو الذي عن زيادة. خلاصة هذا الأمر أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله مخالف للمذهب، والمذهب فيه نظر، والصواب هو الرواية التي أسلفنا ذكرها. نقرأ كلام المصنف إذا لم يكن عند الإخوة مداخلة في مسألة محل سجود السهو. نعم. هي للشك، لكن إذا تيقن، لو أنك تيقنت أنك فعلت، ليس هناك شك وترجح أحد الجانبين، لا، نقول تيقن بمعنى أنني خلاص أزلت هذا الشك وثبت عندي يقينا أنني فعلت، فالمذهب في هذه الحالة يقول لا تسجد للسهو. أيوة، إذا شككت ثم بعد ذلك تيقنت أنك فعلت، فالمذهب أو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله يقولون إنك لا تسجد للسهو. لماذا؟ لعدم وجود السبب. والمذهب في هذه الحالة في الحقيقة له وجه من النظر، وإن كان الوجه الآخر وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يسجد للسهو حتى ولو تيقن، لأنه حصل عنده شك فقد أدى جزءا من الصلاة وهو شاك فيه متردد، إنما تيقن بعد ذلك. وعلى كل فالأحوط هو الوجه الثاني الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه وإن تيقن بعد شكه ففي هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام نظرا لوجود التردد، وهذا هو الأحوط، وإن كان ظاهر المذهب في هذه المسألة له وجه من النظر، والله تعالى أعلم. نقرأ يا إخوان ولا في مداخلة فيما يتعلق بمحل سجود السهو؟ يقول المصنف رحمه الله ومحله، محله إيش؟ محل سجود السهو أي موضعه، موضعه من الصلاة. قال ومحله قبل السلام ندبا. لا بد أن تعلموا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن محل السجود قبل السلام أو بعد السلام هو على سبيل الاستحباب والأفضلية. بعبارة أخرى، لو أن السجود كان مشروعا لك قبل السلام فأخرته إلى بعد السلام، الحنابلة يقولون لا بأس، من حقك أن تفعل هذا. لو أنه قبل السلام، عفوا بعد السلام، وأردت أن تفعله قبل السلام، الحنابلة لا يمانعون في مثل هذا. فالأمر عندهم في محل سجود السهو مبني على الندب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب. هذا هو المذهب، أنك تفعل السجود قبل السلام أو بعده هذا أمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. وهناك وجه آخر في المذهب، أن ما ورد السجود فيه قبل السلام فيجب فعله قبل السلام، وما ورد السجود فيه بعد السلام فيجب الإتيان به بعد السلام. وهذا الوجه هو الأجود، أجود من المذهب إن شاء الله، لأن الشارع فرق بينهما، والتفريق هنا مؤثر في الحكم. واضح؟ إذن فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه قبل السلام فإننا نسجد فيه وجوبا قبل السلام، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود فيه بعد السلام فإننا نسجد بعد السلام وجوبا. وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أجود من المذهب إن شاء الله. وهذا القول، أعني قول الحنابلة رحمة الله عليهم في المشهور من المذهب، عندما يجعلون الأمر راجعا إلى الاستحباب والأفضلية يشكل عليه المسألة السابقة، وهي مسألة لو أنه ترك السجود الذي قبل السلام عمدا، كيف تقولون ببطلان صلاته وأنتم تقولون إن المحل محل أفضلية واستحباب وليس محل حتم وإيجاب؟ اتضح لكم؟ أي. ولذلك لو أن شخصا مثلا كان سجود السهو عليه قبل السلام ثم أخره بعد السلام وتركه عمدا، إيش الحكم؟ على المذهب ليس عليه شيء. هو لو كان محله قبل السلام وتركه عمدا، لكن أنا المحل قبل السلام لكني سأؤخره بعد السلام، هم يقولون يجوز لك أن تؤخر. جيد، لو أنني أخرته بعد السلام وتركته عمدا، لم أنوي تركه عمدا إلا بعد السلام، إيش الحكم على المذهب؟ لا، لا تبطل. ها؟ لا، هم يقولون إذا ترك السجود الذي بعد السلام عمدا ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته. نورد عليهم هذه الصورة، لو أنني السجود مشروع في حقي قبل السلام، أنتم تقولون يجوز لي أن أؤخره بعد السلام، فلو أنني تركته، ها؟ إيه، نحن نورد هذه المسألة عن الحنابلة رحمهم الله. أصله وجوبا أو استحبابا؟ نحن نقول الحنابلة الآن الأصحاب رحمة الله عليهم مخيرون، إما أن يقولوا بأن محله قبل السلام وجوبا، وإما أن يقولوا إن ترك السجود الذي بعد السلام عمدا يبطل الصلاة كما هو الحال في السجود الذي قبل السلام. وعلى كل فالحنابلة رحمة الله عليهم أئمة المجتهدون ونحن عليهم عيال، لكن هذه المسألة واردة على الأصحاب رحمهم الله. ولذلك فالصواب إن شاء الله في محل سجود السهو هل هو واجب أو مستحب هو الوجه الآخر في المذهب، أن الذي قبل السلام يجب فعله قبل السلام والذي بعد السلام يجب فعله بعد السلام. طيب لو أن شخصا اجتمع عليه سهوان أو سجود سهو، أحدهما قبل السلام وأحدهما بعد السلام، من يمثل؟ من يأتي لي بصورة على الضوابط التي ذكرناها في الرواية الصحيحة؟ ما يسأل؟ أحسنت، واحدة هذه أمرها طيب ما شاء الله. ها؟ ها؟ حصل عنده نقص، ترك التسبيح في الركوع مثلا، واضح، وزاد سجودا، وكل هذا سهوا. لا بد أن نعلم أنه لو فعل شيئا من ذلك عمدا فإن صلاته تبطل، لكن الأمر يتعلق بالسهو. إيش يفعل في هذه الحالة؟ متى يسجد؟ الحنابلة رحمهم الله يجعلون الأفضلية والتقديم للسجود الذي في صلب الصلاة، ففي هذه الحالة سنقدم إيش؟ أيوة، الذي قبل السلام وهو عن النقص، هذا هو المذهب، والمذهب في هذا جيد ولا غبار عليه. وهناك وجه في المذهب أنه ينظر إلى الأسبق من السهوين، إذا أنقصت أولا فاجعل السجود قبل السلام، وإذا كنت الزيادة هي السابقة فإنك في هذه الحالة تسجد بعد السلام. وكلما كان الجابر في صلب الصلاة كلما كان أقرب إلى الصواب إن شاء الله، ولذلك في المذهب في هذا بإذن الله هو الصواب. إذن خلاصة الأمر أن محل السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو أن شخصا أخر السجود الذي محله قبل السلام وجوبا أخره عمدا فالحكم أن صلاته تبطل، واضح؟ لكن لو أنه أخره سهوا ففي هذه الحالة نقول له يأتي به بعد الصلاة إذا لم يطل الفاصل، على التفصيل الذي سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا. وظاهر هذا سواء كان السهو واحدا أو أكثر، على المثال الذي سبق معنا ذكره. فلو أنك مثلا سهوت أنقصت أكثر من مرة، أنقصت مثلا تسبيح الركوع، أنقصت الاستغفار بين السجدتين ونحو ذلك، فاجتمع عليك أكثر من سهو، يكفيك سجدتان ولا لكل سهو سجدتان؟ أي المذهب يقولون تكفيك سجدتان، وعلى كل فالمذهب في هذا هو الصواب إن شاء الله. قال: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. وهذا الصورة التي استثناها المصنف رحمه الله، إذا كان النقص أو إذا سلم المصلي عن نقص ركعة فأكثر كركعتين مثلا وثلاث ونحو ذلك فإنه يسجد بعد السلام. والمصنف هنا يقول فبعد السلام ندبا، أي لا يجب عليه أن يسجد بعد السلام. فلو أنه سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أو العكس فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة على المذهب، والصواب هو ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. المصنف رحمه الله يقول إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة عمدا فإنها تبطل، لأنك مطالب أو مأذون لك في الشرع أن تسلم عن صلاة تامة، تامة الأركان وتامة الواجبات. فلو أنك مثلا بعدما سجدت السجدة الثانية سلمت عمدا قبل أن تأتي بالركن الذي هو التشهد على المذهب، وهو التشهد الأخير وما فيه من التفاصيل التي سبق معنا ذكرها، فالمصنف يقول لك في هذه الحالة تبطل صلاتك، وكلام المصنف لا غبار عليه، واضح هذا. إيش صورة المسألة هذه؟ نعم، ترك ركعة أو ترك ركنا أو ترك واجبا عمدا ففي هذه الحالة تبطل صلاته. فأفادنا أنه أو مفهوم العبارة أنه لو ترك ذلك سهوا فإن صلاته لا تبطل. قال المصنف رحمه الله: وإن سلم، من هو؟ قبل إتمامها، ما هي الصلاة؟ وهنا قبل إتمامها بأركانها وواجباتها، ف فإذا ترك شيئا مما هو من تمام الصلاة مما يطلب وجوده في الصلاة وجوبا ففي هذه الحالة تبطل صلاته إذا ترك ذلك متعمدا. قال قبل إتمامها عمدا بطلت، أي فسدت، بمعنى أنه مأمور باستئنافها من جديد ولا يبني على ما سبق مما أداه. قال وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. أما لو سلم من الصلاة سهوا قبل إتمامها فالمصنف يقول لا يخلو أمره من حالتين. الحالة الأولى أن يتذكر ذلك قريبا في زمن قريب، والحالة الثانية أن يتذكر ذلك بعد زمن بعيد. فإذا تذكر ذلك قريبا، مثلا شخص صلى وبعد ذلك في خلال الصلاة سلم عن 3 ركعات وهي صلاة رباعية، ظهر أو عصر أو عشاء، وبعد أن انصرف المصلون قالوا له نحن نسينا ركعة. فإذا كان قريبا، يقول المصنف، فإذا كان قريبا فإنه يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان قريبا أتمها، أي أتى بما نقص منها سواء كان ركنا أو واجبا، لكن الواجب له تفصيل مستقل سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فإذا كان بالإمكان أن يتدارك هذا الواجب فإنك تأتي به، أما إذا لم يكن بالإمكان ففي هذه الحالة يسقط هذا الواجب ويأتي بسجود السهو. وتفصيل هذه العبارة الأخيرة التي ذكرتها سيأتي بكلام المصنف رحمه الله. فالمصنف يقول إذا تذكرت النقص قريبا فإنك تأتي به وتسجد. وتسجد لإيش؟ للسهو. وفي هذه الحالة إذا كان عن نقص فإنك تسجد. هل في هذه الحالة هنا قبل السلام عندنا؟ ما لكم؟ هل نقول هنا في هذه الحالة يسجد قبل السلام؟ خلاص هو الآن انصرف من صلاته، ما في حاجة اسمها قبل السلام أو بعد السلام في هذه الصورة. إيه لابد يكون الإنسان منتبها. أحيانا ندرج عليكم وندخل عليكم بعض الإدخالات حتى نرى الانتباه وعدم الانتباه. فعلى كل يسجد للسهو هنا سيكون سجوده بعد السلام لأنه انصرف. المصنف يقول وإن سلم، بمعنى أنه انصرف من الصلاة. ما يأتي واحد يقول هذا قبل السلام هو عن نقص أو عن شك لم يترجح أحد جانبيه، لا، هنا يكون السجود بعد السلام لأنك في هذه الحالة قد انصرفت عن صلاتك. أما إذا تذكرت ذلك بعد زمن بعيد فالحكم كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه يستأنف الصلاة إذا كان المتروك ركنا، أما إذا كان المتروك واجبا فإنه يسقط ويسقط سجود سهوه كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال رحمه الله وسهوا، أي وإن سلم عن الصلاة قبل إتمامها سهوا ففي هذه الحالة إن ذكر أنه سلم قبل أن يتمها قريبا، أي في عهد قريب، ومرد ذلك إلى العرف. الحنابلة رحمه الله في هذه الصورة يقولون حتى ولو خرج من المسجد، مثلا إمام بعد الصلاة مباشرة قام وخرج من المسجد فلحقه بعض المصلين قالوا نحن نسينا ركعة، في هذه الحالة نقول له ارجع وإيت بهذه الركعة واسجد للسهو. وأما إذا كان ذلك بعيدا، مثلا بعد ساعة ما شاء الله تذكروا فاتصلوا عليه قالوا لا والله احنا نسينا ركعة، ايش رأيكم، يأتي ويجيب الركعة ويسجد للسهو أو يستأنف الصلاة؟ فهناك فاصل، والعبادة لا بد أن تتراكب أجزاؤها وأن تتوالى. ما نقول لك صل الركعة الأولى ثم بعد ذلك خذ راحة نصف ساعة وصل الركعة الثانية، لا. فإذا حصل الفاصل الطويل فإنه يؤثر في توالي العبادة وتركيبها على بعضها. فيقول المصنف فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، أي وسجد للسهو، وسيكون سجوده هنا كما سبق معنا بعد السلام. قال المصنف رحمه الله وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله تعالى أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ابتدأ المصنف رحمه الله في التفريع على المسألة التي هي السجود سهوا عن الصلاة قبل إتمامها. يقول لو أن هذا الساهي الذي سلم قبل إتمام الصلاة أحدث، بمعنى أنه حصل له بول أو غائط أو خرج منه ريح أو حصل له ناقض من نواقض الوضوء، فهل في هذه الحالة نقول له يبني على ما سبق أو يستأنف الصلاة من جديد. مثال ذلك شخص صلى الظهر ركعتين وسلم عنها وانصرف، ثم بعد ذلك أحدث، سواء كان في المسجد أو في مصلاه قرب الزمان أم بعد، المصنف رحمه الله يقول إذا أحدث فإنه يستأنف الصلاة من جديد. وضحت الصورة؟ مثال آخر شخص صلى صلاة المغرب وسلم عن ركعتين، ثم بعد ذلك بعدما انصرف كان يعاني مثلا من اضطرابات في البطن، فخرج خارج المسجد وأخرج ما تيسر مما يريحه، هل نقول له في هذه الحالة ارجع توضأ وعد وابني على ما سبق؟ الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون لا يبني على ما سبق. لماذا؟ لوجود الإخلال، لأنه فقد الآن شرطا من شروط الصلاة. وهناك احتمال في مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا لم يطل الفاصل فإنه يبني على ما سبق، بمعنى نقول له توضأ ثم بعد ذلك تعال، والاحتمال هذا له وجه، لكن المذهب أحوط، المذهب في هذه الحالة أحوط. فنقول لمن أحدث إذا سلم وانصرف عن صلاته قبل إتمامها سهوا ثم أحدث بعد ذلك أنك تعيد الصلاة من جديد، وإن كان الاحتمال الذي أسلفنا ذكره له وجه من النظر، لأنه عندما أحدث هو في ذهنه أنه سلم وانصرف عن الصلاة تامة، أليس كذلك؟ ففي ذهنه وفي ظنه واعتقاده أنه انصرف عن صلاة تامة، فهو كما لو تكلم وتكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الصحابة والكلام في الصلاة، يبطلها أو لا يبطلها؟ فعلى كل الاحتمال هذا له وجه، ولكن المذهب أحوط، وأقلد المذهب في هذه المسألة أن من أحدث فإنه لا يبني على ما سبق من صلاته، ومن أخذ بالاحتمال الآخر فإن كلامه له وجه من النظر لا ننكر عليه. قال المصنف رحمه الله وإن أحدث أو قهقها. القهقها هي نوع من أنواع الضحك. يقول المصنف لو أنك سلمت من الصلاة قبل إتمامها سهوا ثم بعد ذلك واحد من الأصحاب أتى لك بنكتة أو نحو ذلك، فما شاء الله انطلقت في القهقه. والمنبغي للمسلم العاقل الرزين ان يضحك بالتي هي احسن، لا ان يبالغ في الضحك فينقص من مروءته وهيبته، ولا ان يكون مكفر الوجه عبوس الوجه دائما، لا، انما يكون بين بين، فلا هذا ولا هذا، لا افراط ولا تفريط. فالمصنف يقول اذا قهقهت فإنك في هذه الحالة تبطل صلاتك، لكنهم يقيدون ذلك بأن يبين حرفان، يعني تضحك ضحك شديد فيصدر عنك حرفان، يظهر حرفان، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه شبيه بالكلام، فلو أنك تكلمت فإن صلاتك تبطل. كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ خلاص نكمل هذه القهقهة ونقف عندها إن شاء الله. فالبطلان هنا معلل بأنه كلام، والكلام على مذهب الحنابلة رحمهم الله في صلب الصلاة أو لمن انصرف عن الصلاة قبل إتمامها سهوا قليله وكثيره لمصلحة الصلاة أو لعدم مصلحتها مبطل لها، هذا هو المذهب، أن الكلام في الصلاة مبطل لها مطلقا. ففي هذه الحالة إذا حصل منك القهقهة بعد انصرافك من الصلاة قبل إتمامها فإن المصنف رحمه الله يقول إن صلاتك تبطل. لماذا؟ قال كما لو أحدثت في صلب الصلاة وكما لو قهقهت في صلب الصلاة. لو أنك قائم وفي الركعة الثانية حصل منك حدث تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ تبطل. لو أنك رحت وتوضأت وأتيت تبني على ما سبق أو تستأنف الصلاة؟ تستأنف الصلاة. وكذلك لو أنك ضحكت أنت في الصلاة وسمعت الأصحاب بجانبك يتبادلون أطراف الحديث، أو جاءك خبر مضحك، أو رأيت مثلا تصرفا من شخص فقهقهت، تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ فالمصنف يقول كما لو أنك فعلت أو صدر عنك الحدث أو القهقه في صلب الصلاة فكذلك تبطل صلاتك لو أنك انصرفت عنها سهوا ظنا أنها قد تمت وحصل منك هذا الحدث أو هذه القهقه. واضح؟ وما بقي إن شاء الله من التفريع نذكره في مجلس آخر والله تعالى أعلم. في مداخلة يا أخوان؟ نعم يعبث هذا يتحرك. على كل الحركة في الصلاة عند الحنابلة رحمهم الله مشروطة بعدة شروط التي تبطل الصلاة. أن تكون كثيرة وأن تكون متوالية وأن تكون بغير حاجة. فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الحركة لا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وصلى على المنبر وكان ينزل من المنبر ويسجد ثم يرتقي على المنبر. فهذه حركة، لكنها حركة ليست عبثا إنما لحاجة. على كل، إذا كان الحركة كثيرة ومتوالية ولغير حاجة فهي التي تبطل الصلاة على المذهب. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.